سلام يا صاحب بعد فترة طويلة، سلام من قلب يعزك ويغليك. ليت الزمن يرجع نعاود سبيله، وليت البلابل غردت يوم تهديك. سلام يا صاحب، سلام يا صاحب، سلام يا صاحب، سلام يا صاحب بعد فترة طويلة. سلام من قلب يعزك ويغلي، ليت الزمن يرجع نعاود سليلة، وليت البلابل غردت يوم. سلام يا صاحب بعد فترة طويلة، سلام من قلب يعزك ويغلي، ليت الزمن يرجع نعاود سليلة، وليت البلابل غردت يوم تهديك. بفنون الود عذب زليلا، يلي بشعري ابيض الوجه ناصي، وش حيلة اللي ما يلاقي خليلا، ولا يلاقي مثل حاكيك حاكي. صاروا رجال البعض منهم فشيلة، يضحك بوجهك ثم لا ذبت يكويك، شي يخلي القلب ثاير غليلة، ودي بحل يهلل للعوف يغني. يخلي القلب ثاير غليلا، وليل محلا يهلل العرف يغني. ويعلمك تختار ديني خاوي، رجل اللي اجيت عنونه جزيلة، ما مد لك غير الوفا يوم يعطيك. هذا ومثله لقيته تشيده، بوسط قلبك جعل ربي عافي. سلام يا صاحب، سلام يا صاحب، سلام يا صاحب، سلام يا صاحب بعد فترة طويلة. سلام من قلبي هذا ومثله لقيته تشيله، في وسط قلبك شعر ربي يعافيك. في وسط قلبك شعر ربي يعافيك.